وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: عقدت على امرأة ثم طلقتها قبل أن أدخل بها، فهل لولي المرأة شيئا من المهر؟ إذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول عليها فله نصف المهر المسمى، إذا كانوا اتفقوا على مهر معين فنصفه له ونصفه لها. أما إذا طلقها بناء على رغبتها أو رغبة وليها وافتدت نفسها بكل المهر أو بزيادة عليه فلا بأس بذلك، إذا كان هناك مشارطة بين الطرفين على شيء معين فالمسلمون على شروطهم. أما إذا لم يكن هناك مشارطة وإنما طلق الرجل من تلقاء نفسه بدون طلب من المرأة ولا وليها فلها نصف المهر وله نصفه، هذا إذا كان قبل الدخول والخلوة. أما إذا كان بعد الدخول أو بعد الخلوة فقد استحقت المهر. تقول السائلة: كيف تحافظ المرأة الحائض على حفظها وهي حائض؟ قراءة الحائض للقرآن محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وبعض العلماء رحمهم الله قال: هذا في حق الجنب، نعم الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن لأن رفع جنابته بيده، متى ما شاء توضأ واغتسل إن كان عنده الماء أو تيمم إن كان غير قادر على الماء لفقده أو يخشى الضرر من استعمال الماء، فرفع جنابته بيده. وأما الحائض والنفساء فليس بيدها أن ترفع حدثها الأكبر، فإذا خشيت أن تنسى حفظها قالوا فلها أن تقرأ القرآن ولا حرج عليها، أو احتاجت للقراءة كأن يكون عندها اختبار ونحوه فتقرأ لكن لا تمس المصحف وإنما تمسكه من وراء حائل وتقلب صفحاته بعود أو سواك أو نحو ذلك ولا تمس المصحف. يقول السائل: ما حكم سب الصحابة؟ سب الصحابة حرام، فهم الله جل وعلا رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أهل بيعة الشجرة وأهل بدر، والذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم الله لصحبة نبيه، فهم أفضل الأمة رضي الله عنهم. فسبهم اعتراض على الله جل وعلا، سبهم سب لمن رضي الله جل وعلا عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم أحبهم ودعا لهم وأثنى عليهم، فسبهم اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم. يقول السائل: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في كل صلاة فرضا ونفلا؟ يستحب هذا، دعاء الاستفتاح يستحب في الفرائض ويتأكد، ويستحب في النافلة، وإذا تكررت النوافل فلعله يكفي إذا استفتح في أولها. نعم. يقول: رجل طلق زوجته وله ولد عمره 4 سنوات وبنت، فكم نفقة الولد والبنت؟ نفقة الولد والبنت لا تقدير فيها. إذا اتفق الأبوان على مقدارها فحسب اتفاقهم، فإن تنازعوا واختلفوا فيرجعوا إلى المحكمة، من أجل أن القاضي ينظر في دخل الرجل، لأن الله جل وعلا قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أب يؤمر بأن ينفق على الولد والبنت 1000 ريال شهريا، وآخر 300 ريال شهريا مثلا، وآخر 100 ريال شهريا ما يستطيع غيرها، وآخر 3000 و4000، وهكذا حسب حال الأب. ليس هناك شيء مقرر، وإنما هو حسب حال الملتزم بالنفقة الذي تجب عليه وهو الأب. يقول: رجل اعتمر ولكنه لبس ثيابه قبل أن يحلق ناسيا، فما الحكم؟ إن كان حلق بعدما لبس الملابس أو قصر فلا شيء عليه، أو خلع ملابس الإحرام ملابسه العادية ولبس ملابس الإحرام ثم حلق أو قصر فلا شيء عليه، وإن كان ترك الحلق والتقصير معا فيلزمه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. يقول: هل يجوز الاستحمام بماء زمزم؟ الاغتسال به لا بأس به، لكن ينبغي تكريمه إلا عند الحاجة إلى ذلك. أما الوضوء به فلا بأس به، وأما الاستنجاء فيرى كثير من العلماء أنه لا يجوز للمرء أن يستنجي بماء زمزم ولا أن يغسل به النجاسة تكريما له. وبعضهم يرى أنه لا بأس بالاستنجاء بماء زمزم وغسل النجاسة به، قالوا لأن ماء زمزم ليس بأفضل من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم توضأوا واغتسلوا واستنجوا بهذه المياه. يقول: رجل كان يصلي وتذكر أثناء صلاته أنه لم يتوضأ، وهو في أول الصفوف وخلفه أكثر من 6 صفوف، فماذا يعمل؟ إذا دخل المرء في الصلاة ثم تذكر أنه لم يتوضأ فعليه أن يخرج، ولا يجوز له أن يستمر في صلاته، ولو استمر ما صحت ويحرم عليه ذلك، لأن هذا من العبث والتلاعب بالصلاة. ما دام ذكر أنه على غير وضوء فلا يجوز له الاستمرار، وإنما إذا أراد أن يخرج أن يأخذ بطرف ثوبه أو اللباس الذي عليه ويضعه على أنفه كأنه أصيب برعاف فخرج، إن كان يستحي من الخروج لكونه في الصف الأول والناس خلفه ينظرون إليه، يضع شيئا على أنفه كأنه أصيب برعاف وخرج، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة بعدما تذكر أنه على غير وضوء. يقول السائل: توفي رجل وقسم إرثه شرعا، فاجتمع الأبناء أشقاء ذكورا وإناثا وأمهم معهم، واشتركوا وشروا سكنا ثم أجروه، فكيف يكون توزيع الدخل؟ العقار المشترى من تركة المتوفى يكون بمثابة التركة منها، ويقسم ريع العقار الموروث على الفريضة على حسب الفريضة في كتاب الله جل وعلا. الزوجة لها الثمن، والأم إن كان هناك أم لها السدس، والأب إن كان هناك أب له السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب في التفسير؟ لا يصح أن نقول إن أفضل كتاب في التفسير هو تفسير كذا، لأن التفاسير متفاوتة وهي كثيرة بحمد الله ومفيدة ونافعة، منها ما هو يوضح المعنى معنى الآية، ومنها ما يهتم بالأحكام، ومنها ما يهتم بالناحية البلاغة ناحية البلاغية واللغوية. وطالب العلم في حاجة إلى هذه الأنواع كلها، ولكن من أوضحها وأيسرها تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير جيد يوضح المعنى ويذكر الأدلة على التفسير وينقل ما وصل علمه إليه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات وتفسير الصحابة رضي الله عنهم، فهو من أحسن التفاسير يعتبر وأيسرها لطالب العلم المبتدئ ولغير طالب العلم. يقول السائل: طفت قبل صلاة الجمعة وطفت بعد صلاة العصر وأنوي أن أطوف قبل صلاة العشاء، فما حكم هذا العمل؟ الطواف يصح في كل وقت، كل وقت من ليل أو نهار يصح ويستحب أن تطوف فيه إلا في أوقات الفرائض فتؤدي الفريضة ولا تنشغل بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فأي ساعة شئت الطواف فيستحب أن تطوف. فإذا طفت في أي ساعة من وقت نهي أو غيره يستحب أن تصلي ركعتين بعد طوافك. طفت بعد صلاة الفجر يستحب أن تصلي ركعتين، طفت بعد صلاة العصر يستحب أن تصلي ركعتين، طفت في أي وقت من الأوقات يستحب أن تصلي ركعتين، والطواف يستحب في كل وقت. يقول السائل: هل تصح خطبة الجمعة بدون وضوء؟ نعم يصح ذلك، لو خطب وهو على غير وضوء أو خطب وأحدث حال الخطبة ثم أراد أن يتوضأ فله ذلك والخطبة صحيحة لأنها لا يشترط لها الطهارة. تقول السائلة أنها نزل عليها صفرة وكدرة مع العلم أنها في فترة الحيض وهذا من يومين، فهل يعتبر حيضا أم طهرا؟ المرأة إذا رأت الصفرة والكدرة فلا يخلو، إن كانت متصلة بالدم دم الحيض فتعتبر حيضا، عليها أن تجلس ذلك حتى ينقطع. وأما إذا كانت الصفرة والكدرة بعد الطهر فلا تجلسه وتعتبر طاهر، إلا أن هذه الصفرة والكدرة ناقضة للوضوء تغسل أثر النجاسة وتتوضأ وتصلي، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر، فدل على أن الصفرة والكدرة قبل الطهر تعتبر حيضا، والصفرة والكدرة بعد الطهر يعني بعدما ترى المرأة الطهر تعتبر طهارة لا حيضا. يقول السائل: ما حكم من حج ولم يبت بمنى ولكنه ظل من الغروب حتى الساعة 11 وذلك لظروف عمله كان ليلا؟ المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء والشيوخ الكبار والصبيان بالانصراف بعد منتصف الليل، وفي حكمهم من هم محتاجون إليه، لأن هؤلاء المرخص لهم ما يستطيعون الانصراف وحدهم، لا بد أن ينصرف معهم من الأقوياء. فبعد منتصف الليل يصح، وقبل ذلك لا يصح للمرء أن ينصرف. يقول السائل: إذا طلق الرجل امرأته بطلب منها هل يعد طلاقا رجعي؟ إذا طلقها بطلب منها فلا يخلو، إن كان بعوض فلا رجعة له، وإن كان بدون عوض فله أن يراجعها ما دامت في العدة، ما دام لم يستكمل الطلقات الثلاث. فإذا طلق الطلقة الثالثة فليس له رجعتها وإن كان بدون عوض. وإذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين على عوض